القاهرة. همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع فرج محفوظ أبو الحسن من محافظة البحيرة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة الصحة. بيقول فيها: أنا يا حضرات مش عايزكم تسمعوا همستي بودانكم، لا أنا عايزكم تسمعوني بقلوبكم علشان تحسوا بيا وباللي أنا فيه. أنا راجل عندي 50 سنة بشتغل محاسب في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة. أرمل، اتوفت زوجتي من كام سنة بمرض السرطان بعيد عنكم، ومعايا ولد وبنت. الولد في الثانوية العامة والبنت في الإعدادية، وأنا أراد ربنا سبحانه وتعالى وشاءت إرادته إن يجيلي نفس المرض اللي توفت بيه زوجتي، وبتعالج بقالي 3 سنين. خدت الكيماوي قبل وبعد عملية استئصال المثانة. ما أنا لما جالي المرض الوحش ده شالولي المثانة وركبولي مثانة صناعي. المهم إنه بعد العملية واستئصال المثانة حصل ارتداد للورم مرة تانية، وللأسف لما خدت العلاج الكيماوي ما جابش نتيجة، وجالي ورم جديد. وأجمع كل الأطباء في التأمين الصحي وفي معهد أورام دمنهور ومركز الدكتور غنيم، كلهم أجمعوا على أن علاجي الوحيد هو العلاج المناعي اللي بيقولوا عليه بالإنجليزي وبطفو، وتم عرضي على لجنة الدواء بالتأمين الصحي بالبحيرة. واللجنة مشكورة أرسلت التقرير اللي بيقول إن أنا لازم أتعالج العلاج المناعي ده وبسرعة. أرسلته للجنة الدواء اللي في روكسي بمصر الجديدة، لكن للأسف اللجنة رفضت تصرف العلاج اللي مكتوب في التقرير. ولما سألتهم رفضتوا ليه يا حضرات، قالوا لي لأنك مش محتاج العلاج المناعي يا محترم. بس اللجنة كاتبة في التقرير إن أنا محتاج للعلاج ده وبأقصى سرعة كمان، واللجنة دي مكونة من دكاترة على فكرة. دي اللجنة بتاعت محافظة البحيرة، لكن إحنا هنا بقى عندنا لجنة تانية خالص وليها رأي تاني خالص، وأنا من رأيي بقى إنك تسيبها على الله وتدعي ربنا في صلاة الفجر إنه يشفيك ويعافيك. وأنا من ناحيتي أقسم بالله هدعي لك في كل صلاة وإن شاء الله خير. السندوتشات يا إبراهيم. وحاولت كتير إن أنا أقنع حضرته بإن اللي كاتب التقرير اللي بيقوله إن أنا لازم أخد العلاج المناعي مجموعة من الدكاترة اللي فاهمين حالتي كويس، لكن حضرتهم مش متابعين حالتي ولا يعرفوا تفاصيلها. رفض يسمعني، ولقيت نفسي بكلم نفسي ومحدش عايز يسمعني. علشان كده جيت استغيث بيكم، يمكن تقدروا تحسوا بوجع المريض وألم المرض وتقدروا تشوفوا لي حل عندكم. هي دي مشكلتي يا حضرات، يا ترى ليها حل برضو ولا ملهاش؟ أحمد كريم، رضا سليمان.